إذاعة بريدة تقدم حد الزماني عن قديم السوالي يوم التعب ما انكوش بوجيها الأجدى حد الزماني عن قديم السوالي في يوم التعب ما انكوش بوجيها الأجدى والحالة اللي كل بوها شفاشي لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد سمر الجباه اللي حمس لونها الصيف للشمس من بين الحجاجين ميعاد مر الجبين بكل عجوع وصيف هذه مواريها تجاعد وجهاد حد الزمان عن قديم السواليف يوم التعب منقوش بوجيها الأجداد والحالة اللي كل بوها شفاشيف لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد حد الزماني عن قديم السوالي يوم التعب ما انكوش بوجيها الأجداد حد الزماني عن قديم السوالي يوم التعب منقوش بوجيها الأجداد والحالة اللي كل بوها شفاشي لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد واليوم حمد الله جميع الترف شيف بالأرض شفنا العز والجو رواد راحت خطاوينا لرؤوس المشاريف نعلن حضارتنا على رؤوس الأشهاد حد الزمان عن قديم السواليف يوم التعب ما نقوش بوجيها الأجداد والحالة اللي كل بوها شفاشيف لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد حتى الزماني عن قديم السوالي يوم التعب ما انكوش بوجيها الأجداد حتى الزماني عن قديم السوالي يوم التعب ما انكوش بوجيها الأجداد والحالة اللي كل بوها شفاشي لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد لا طايب ما أسرى ولا طاب مقعد